مناقشة. قوله سبحانه هذا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، كيف تكون الزوجة عدوة والله تعالى سكنا؟ والأولاد يبعدونك من الحلال تحبه، ويحرمون يفعلون تركك بحرام تحب أكثر. طيب قوله سبحانه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إيش مناسبة آخر الآية الأولها عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا؟ في سبب الآية، سبب النزول، الذين لم يهاجروا، لا بعض الصحابة أراد أن يهاجر فمنعهم هو زوجاتهم، فلما هاجروا إذا الناس قد تعلموا وتفقهوا فغضب عليهم فأرادوا عقوبتهم، فالله عز وجل نهاهم عن ذلك. ومن ناحية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إيش معنى فتنة؟ إيش الفتنة؟ حرب يعني، حرب الفتنة حرب يعني الناس. ها إيش معنى الفتنة؟ ها يعني اختبار وابتلاء يبتلى الإنسان بهم. أحمد ومن يوق شح نفسه، ما معنى الشح؟ ها أحسنت، البخل الشديد. يوق شح نفسه، من الذي يقيه؟ الله عز وجل. طيب لماذا حذف الفاعل؟ لماذا لم يقل الله عز وجل ومن يقيه الله شح نفسه؟ ترى جواب عام، خلق الإنسان من عجل. ها العبرة بعمل بالسبب وليس لا، ها العلم به، العلم به. ونقول هذا من أساليب اللغة العربية، إذا كان الفاعل معلوما يحذف، وهذا من جمال اللغة العربية. طيب ما دمنا في اللغة، يلا يوقع، شنو الكلمة هذه؟ اسم ولا فعل؟ حرف فعل. طيب أين المرفوع؟ ها مستتر تقديره أعربه فاعل ضمير مستتر فاعل نائب فاعل نائب فاعل صح. طيب أبو زكريا إن تقرض الله قرضا حسنا، ايش القرض؟ نقرض الله ماذا؟ وهل الله في حاجة قرضنا؟ يضاعفه لكم القرض. هنا ما هو؟ ليس الصلاة ولا الصوم والحج، لا لا، ترى القرض هنا المال. طيب ماذا يدخل فيه؟ ماذا؟ صدقات. ما في شيء أعظم من الصدقة. نفقة على الأهل والزوجة، الزوجة ولد، وكذلك الزكاة. يحيى يضاعفه لكم كم؟ أحسنت، إذن أقلت مضاعفة 10 وقد ضاعفت 70 سمعه إلى ضعف كثير. إبراهيم والله شكور حليم، شكور تكلم عن هذه الكلمة، شكور ما معنى شكور؟ ما يكفي الكلمة هذه ما هي فعل ماضي صح؟ ها إذن الشكور مسمى الحسنى، يعني هل يجوز أن نقول عبد الشكور؟ اشترد الطيب هنا قطع يجوز صحيح؟ عبد الله عبد الرحمن عبد الشكور. طيب ما معنى الشكور؟ لا أنت بتخلط بين الشكر والحمد. ها فهد طيب الشكور هو الذي يعطي على العمل القليل الثواب الكثير، يعطي على القليل الكثير الشكور. طيب حليم حافظ، يا حافظا كن حافظا، يا حافظا كن حافظا، ما معنى الحليم الذي لا يعاجل بالعقاب؟ طيب هل الحليم من اسماء الله؟ الله يهديك، ترى هذه عقيدة يا عقيدة، ترى أمرها خطير. هل الحليم من اسماء الله؟ هل يجوز يقول يا حليم اغفر لي؟ صح يجوز، عبد الحليم عبد الحليم عبد الرحمن عبد الرحيم صحيح. وأحمد عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، كم فيها من اسم؟ عالم الغيب العزيز الحكيم. طيب ما معنى الغيب؟ ما خفي أو ما لم يأتي. أحسنت، إذن ما خفي في الحاضر وما لم يأتي في المستقبل. تمام. العزيز الحكيم محكم أيضا حاكم، حاكم ومحكم. تمام. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة النساء ولا الطلاق، هذه سماها بعض السلف سورة النساء الصغرى، وذلك لأن جل أحكامها تتعلق بالنساء، واسمها سورة الطلاق. ويجوز أن يكون للسورة أكثر من اسم، والأسماء ليست توقيفية بل بعضها اجتهادي، الأمر والشأن وهو الطلاق. ثم كون هذه السورة في أحكام النساء دليل من أدلة كثيرة على تعظيم الإسلام لشأن المرأة، خلافا لما يزعمه الغرب ومن سار في ركبهم ومن جهد الإسلام، حتى يقول حقوق المرأة حقوق المرأة، وحقوق المرأة عندهم أن تخرج، هذه الحقوق، أن تخالط الرجال، أن تعرض بدنها كما تشاء، أن يتمتع به أصحاب الشهوات، هذا الحقوق عندهم، وإلا فإنها في الواقع عندهم مظلومة، مظلومة ومنتهكة، بينما هي في الإسلام معززة مكرمة محترمة، حتى إن هي صح أن نقول إن الرجال خدم للنساء، يصح هذا مع أن الله عز وجل فضل الرجال وقال الرجال قوم عن النساء، لكن في الواقع حينما ننظر إلى العموم الرجال يخدمون النساء، الرجل يكلف أن يوفر لها المسكن والملبس والمأكل والمشرب ويخدمها، المرأة معززة محترمة أما وبنتا وأختا وقريبة وزوجة، المرأة محترمة أن يحميها الرجال ممن يريد انتهاك عرضها، بل هذا من سمات الرجال أن يحمي الرجل نساءه. وإلى الآن حتى في الغرب حينما تدلهم الأمور وتعظم الخطوب الذي يتقدم الرجال، مرأة ضعيفة حتى وإن قالت المرأة الحديدية والمرأة المدري إيش وتفعل وتقود الطيارة وتحارب، مهما كان الضعف ملازم لها، ملازم لها بدنا، ملازم لها قلبا، ملازم لها عاطفة. ولذلك الإسلام هو الذي قام بحقوقها، ولا ينظر إلى الشذوذ والشذاذ ممن ينتسب الإسلام، لا ينظر إلى هذا، بل من أراد أن يحاكمنا يحاكمنا في شرع الله، وأما إذا خالف من خالف فلا ينسب الإسلام إلى هذا المخالف أو إلى هذا الشاذ. كما أنه من الظلم أن ينسب الناس إلى واحد منهم، نعم لو رضوا أو حموه بخطأه نقول نعم أنتم مشاركون له، وأما أن ينسب الإسلام وينسب هذا الدين إلى أفعال بعض الشذاذ من المسلمين ممن يظلم المرأة أو يأخذ حقها أو لا يقوم بالواجب عليه، هذا ظلم، وهم في الواقع إنما يريدون التمتع بالمرأة. ولذلك قال الأمير نايف بن عبد العزيز عليه رحمة الله في من يدعي حرية المرأة، حرية الحرية، قال إنما يريدون الحرية للوصول إليها، هذا الواقع، وإلا فإنهم في الواقع هم يظلمونها ويأخذون حقوقها. فالمرأة الذي قام بحقها حقا هو الإسلام ومن تبع دين الإسلام. طيب، ثم نقول الطلاق. الطلاق ما معنى الطلاق؟ الطلاق مأخوذ من الإطلاق، تقول أطلقت الطائر هذا فكيته، وأطلقت البعير إذا فكيت القيد، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح الشرعي فهو حل قيد النكاح، حل قيد بعض النكاح أو كله. طيب، ثم نرجع إلى عقد النكاح الذي الطلاق فكه. عقد النكاح هذا أعظم عقد على وجه الأرض، أعظم عقد وعقد النكاح، ويترتب عليه أحكام كثيرة ويترتب عليه مصالح عظيمة، من حل المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، من القرابة، من النسب، من حقوق في النفقة والإرث، إلى غير ذلك مما يترتب على عقد النكاح. ثم أيضا فيه إعطاء النفس حقها، وحفظ النسل وبقاء الجنس البشري. ولذلك لما خرب هذا في الغرب أحسوا بالنقص العظيم. ولذلك الآن في أوروبا بالذات الآن صاروا يستقبلون المهاجرين. هذا هم مهاجرين، هذا نازحين يروحون لبلادهم، ولا في الهجرة في الأصل هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن الآن يستقبلون الأيدي العاملة، وذلك لأنهم لما تخلوا من النكاح وتخلوا من المسؤولية وصار الرجل ما يريد الزواج، يريد يتمتع بهذه وتلك والأخرى ولد حقوقا عليه، ما في زواج قديم، فصار ما في نسل. وصار المرأة حتى إذا حملت من زوجها تجهض، الزنا حدث ولا حرج في الإجهاض، فقل عندهم النسل. ومع الأيام ولا السنين يموت الكبار الرجال فيحتاجون إلى عمل، وذلك تجد العمال في المصانع غير أهل البلد، والذي ليس من أهل البلد في الغالب ما يخلص، ما ينفع الناس إلا هم أنفسهم، البلد والمكان إنما ينفعه أهله، أما غير الأهل هذا كما يقولون مصلحجي مصلحة ويمشي، يأخذ ما يريد ويذهب، فاحتاجوا، لكنهم يغويهم الشيطان وتغويهم النفوس الأمارة بالسوء. ولذلك أخذ بعض العقلاء من النظام الإسلامي إن صح التعبير من أحكام الإسلام أحكام في أخذوها في الزواج وغيره، يسمون الأحوال الشخصية. فالإسلام جاء بأعلى النظام وأعلى الأحكام وأفضل السبل لإقامة الحياة. طيب، الطلاق قلنا إنه حل قيد النكاح بعضها وكله، له أحكام في كيف الطلاق وكذلك في أحوال الطلاق وأيضا ما يترتب على الطلاق وكيف يرد الآخرة. ولذلك أفرده الفقهاء الذين كتبوا في الفقه المجرد أو ألفوا في أحاديث الأحكام بكتب كتاب الطلاق. طيب، ثم نقول الطلاق من حيث حكمه المسلكي ومن حيث حكمه الوضعي. حكم مسلكي يعني جائز محرم غير محرم، ثم حكمه الوضعي كيف يكون، ومعنى الوضعي ما يترتب على جواز غير جواز. طيب، نقول أحكام الطلاق المسلكية خمسة: محرم، مكروه، مباح، مستحب، واجب. تدور في الطلاق الأحكام الخمسة، فيكون محرما في حالين، محرما في حالين: في إذا كان في المرأة حائضا أو في طهر وطئ فيه. إذا كانت حائضا في طهر وطئ فهذا حرام. طيب، ويكون واجبا، طلاق واجبا في الإيلاء إذا آلى منها ولم يطأها، فإنه إن لم يطأ وجب عليه الطلاق. وأيضا إذا وصلت الحال بهم يعني بالزوجين إلى الشقاق ولا يمكن حل هذا الشقاق إلا بالطلاق، فهنا يلزم القاضي الرجل بالطلاق واجبا. طيب، ويكون مستحبا إذا سعت الحال بين الزوجين وكرهت المرأة زوجها أو أيضا كره الرجل امرأته، فإنه الآن الأفضل أن يتفارقا يتفارق. الحكم إيش؟ المكروه، هذا هو الأصل. إذا لم يكن هناك سبب واضح وكانت الحال مستقيمة بين الزوجين، فإن أقل أحوال الطلاق الكراهة لما يترتب عليه من المفاسد من حل هذا العقد العظيم ومن كسر المرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وكسرها طلاقها. وكذلك من خسارة الزوج المهر بدله. وإذا كان هناك أولاد بينهم، والأولاد هنا البنين والبنات، لما يترتب عليهم من كسر قلوبهم وتفرقهم وتشتت البيت، فيكون هذا مكروها. أيضا لما يحصل من كسر أهل المرأة، وربما أيضا كسر أهل الرجل، فكم من النساء أحبها أهل الرجل، أحبت أمه وأبوه وأخواته لما لها من الأخلاق والفضل، فيكرهون أن تطلق. أيضا أهل الزوجة يتألمون إذا طلقت بنتهم مهما كان. ولذلك يسعى عقلاء الناس، وهذا هو الأصل فيهم، قل يحصل خلاف ويحاولون بشتى طرق الإصلاح. إذا جاءتهم بنتهم أو أختهم حاولوا إصلاحها، ذهبوا للزوج تكلموا معه، حاولوا. حتى إن من عقلاء أهل المرأة من قد يبذل المال للزوج لإصلاح شأن الزوجة، يقول أعطها، نستأجر لكم البيت، اشتري لها الأغراض، اشتري لها كذا وكذا ليصلح البيت. وهذا صدقة وإصلاح عظيم. طيب، ويكون مباحا فيما سوى ذلك، يعني في غير الأحكام هذه: المحرم، الواجب، المكروه، المستحب. يعني كان يكون ما في ذاك الوفاق، لكن ما في ذاك الشقاق، ولا يترتب عليه مفاسد، ليس هناك أولاد وهناك شيء، فيباح. طيب، ثم نقول: كيف يطلق الرجل امرأته؟ نقول: يباح الطلاق، يعني يجوز بقطع النظر عما يترتب عليه، هل يقع ولا يقع، في ثلاث أحوال. الحالة الأولى: إذا كان في طهر لم يجامعها فيه. الثانية: إذا كانت حاملا. الثالثة: إذا كانت لا تحيض، سواء كانت لم تحض بعد أو أيست من الحيض أو تحيض لكن لم يدخل بها. إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها ثم حصل شقاق، حصل خلاف، طلقها، فهنا لا إشكال حتى لو كانت حائض، وذلك لأنها تبين مباشرة ولا عدة عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم النساء ثم طلقتهن، آية الأحزاب، فليس عليك. نعم، إذا نكحتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، ليس على عدة. إذن في هذه الأحوال التي يجوز فيها الطلاق. طيب، ننظر في الآية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قول سبحانه إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم الطلاق عازمين عليه قطعا. وقد مر معنا مثل هذا التعبير مرارا، وهو التعبير بالفعل الماضي للمستقبل القريب الذي عزم عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب، إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم الطلاق. وخوطب المؤمنون بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القائد والمبلغ فقوله سبحانه يا أيها النبي، الخطاب هنا للمؤمنين جميعا. طيب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يعني الزوجات فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن مستقبلات عدة واضحة. وقال بعض الصحابة فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني لقبل يعني لبداية المستقبال العدة، وتستقبل المرأة العدة إذا كانت طاهرة أو حاملا. طيب، خلافها قد ذكرنا إن كانت حائضا أو في طهر جاء معها فيه فإنها لا تستقبل عدة واضحة، لأن إن كانت حائضا فإنها قد طلقها في غير العدة، لأن هذه الحيضة لا تحسب، لا تحسب. وإن كانت في طهر جامعها فيه فإنها لا تدري هل هي طاهر فتعتد بالحيض أو هي حامل فتعتد بالحمل. فإن قيل طيب خير، وش الإشكال؟ أهم شيء يطلقها ونفتك. قل لا، هذا غير صحيح. أولا يجب علينا الانتباه إلى أمر عظيم عظيم جدا في هذا في غيره، أن هذا حكم الله، وإذا قضى الله عز وجل أو رسوله أمرا فليس لنا الخيرة، ويجب أن نوطن أنفسنا، ومعنى التوطين التهيئة، نوطن أنفسنا للاستسلام لحكم الله أمرا بالامتثال ونهيا بالانتهاء وخبرا بالتصديق. هكذا الإيمان، هذا مقتضى الإيمان، مقتضى الدين، أن تكون مؤمنا عبدا لله عز وجل. هذا الأمر له. الأمر الثاني أنها يترتب عليها أحكام، ليس مجرد يخب كيف خلاص روح، هذا إنما يقوله من لا يعي، من لا يعقل ولا يعرف الأحكام. يترتب على هذا الطلاق نفقة، يترتب عليه إرث، يترتب عليه حق الزوج يرجع ولا يرجع، يترتب عليه خطبة الآخرين لها. فالمسألة ليست يا أخي كيف هو خير خلف، لا، إذن أحكام عديدة تترتب على الطلاق وعلى العدة. إذن لا يجوز، أردت أن تطلق أيضا طلقها لعدتها. أيضا وهذا أمر مهم جدا يغفل عنه الناس ابتداء ويعلمونه انتهاء، وهو الندم على الطلاق. ولذلك قد نقول أن 90% من الطلاقات يندم عليها الرجل والمرأة، وذلك لأن الغالب أن الطلاق إنما يحدث عند خصوم وغضب من المرأة ومن الرجل. ثم بعد أن يذهب الشيطان ويبرد الغضب يتذكر الإنسان. والعجب، وهذا واقع، أنه قد يحدث بين محبين، هي تحبه ويحبها، ثم لكن يحصل خصومة. ثم الآن بعد ما يسمى بالنسويات اللاتي خربن بيوت المسلمين، هذا الفكر الضايع الخربان الذي سرعان ما تندم المرأة، تندم ندما عظيما ولو أنها صبرت واستقامت ونظرت بعقل وبروية وبحكمة حلت الأمور. طلقني يلا خلني أروح، لا تروحين، تروح بأروح، ما تروحين. الأصل في الرجل المثال قرار في البيوت في البلدان. ثم تنظر إلى بعض من يسمى بالمشاهير وما شابه ذلك، راحت في بلاد الغرب أو بلاد الشرق، ثم تصور نفسها أنها في سعادة، والله خراب إنما هو الله التعاسة القلبية والندم والحزن، لكنها المكابرة، لأن السعادة الحقيقية إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح والستر للمرأة والبعد عن الرجال، وكذلك بعد الرجل عن النساء. بعد المرأة عن الرجال واضح أن فيه صلاحها وفلاحها ونجاحها وأدبها واحترامها وإجلاله عند القريب والبعيد، وكذلك الرجل صلاحه وزكاته لبعد عن النساء. ولذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين، اسمع ثم انظر وصف الإيمان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. طيب، قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طيب، حصل الطلاق، نقول أحصوا العدة أي ضبطوها. والمخاطب بإحصاء العدة المرأة والزوج وأولياء الزوجة أيضا وأولياء الزوج، لما يترتب أيضا من الأحكام، فإنها ما دامت في العدة وهي رجعية فإنها زوجة تبقى في البيت، ينفق عليها، ما تتغطى منه، تبقى معه ولا تأكل معه وتتزين بعد. تزين؟ أي تزين، لعل الله يعجز بعد ذلك أمره. وهذا الواقع، أنا قلنا لكم 90% من الطلقات يندمون عليها. طيب، لو خرجت، نقول خالفت الشرع، عصت الله ورسوله، يصعب الأمر. إذا حصل طلاق ثم خرجت المرأة من البيت تصعب النص، حتى تريد الرجعة والزوج يريد الرجعة أهلا منعونها، لا ولا طلقت ما عاد عود. ولذلك نهى الله عز وجل عن عضل المرأة وهي تركها ترجع لزوجها، فإن من الأولياء من ليس عاقلا، من يكون يبغض الزوج أصلا ثم يبحث عن فرصة يفرق بينها وبين زوجته، طلقها. لكن لو طلقها ثم بقيت في البيت بل كتمت، خير لها، خير لها. طيب، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أي في ذلك في غيره، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وانظروا هذا الخطاب العظيم الذي 99% من الناس يجهلونه ويخالفونه. أول ما يطلق شلي شناطت، خذي ثيابت، ليه؟ ما يجوز. قال خلاص تنقلع، والأخت يطلقها تعالوا خذوني لأهلها، خلوني، ولم عاد العاقلة روحوا جيبوا أختكم. هذه عاقل آل مرة، احترامنا لآل مرة وجميع المسلمين، يعني وين؟ ولا لبو روحوا جيبوا أختكم، ما يجوز. شوف، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، خطاب في أمر واحد، يخاطب الرجل وأهل الرجل وأهل المرأة، ترى خطاب لها. شوف، لا تخرجهن، من يخاطب به؟ الزوج وأهل الزوج وأيضا أهل الزوجة. ما تخرج يا أخي، ما يجوز، أنت تعصي بنالك. قالت تعال، قال عشان إيش؟ قال طلقني، فقعد في بيتك، بيتك هذه ينفق عليك السكن والنفقة والثياب، كل شيء عليه، ترى مدة العدة يجب وجب أن ينفق عليها. والمرأة ولا يخرجنها، لا تخرجين، ما يكفي الخطاب الأول، لا، تعظيم لهذا الشأن. عرفنا في المرأة مسألة خطيرة، وأكثر الناس يخالفها تماما، يعني مسألة واحدة يخاطب بها 4 جهات: الزوج وأهل الزوج وأهل الزوجة والزوجة، ممنوع خروج لما يترتب على البقاء من مصالح. ومن أعظمها أن يردها. لا تخرجهن بيوتنا ولا يخرجن إلا الآن، هذا اللي يمكن تخرج فيه، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الأمر فاحش. الفحشة هنا ليس المراد به الزنا وإن كان قد قيل به، لكن بأمر فاحش من إذاء أهل الزوج أو البذاذة الكلام أو رفع الصوت واللسانة أو عفوا الله وإياكم الزنا، وإلا أن يأتين فاحشة مبينة. ثم انظر، وتلك حدود الله أي محارمه وأحكامه وما حد لكم من الشرع، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقوبة. هذا شأن كبير، شأن عظيم، فقد ظلم نفسه. ثم انظر، انظر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلماء لعله يرجع إليها، لعلها تندم، لعل أهله أهلها يندمون، أهله يندمون ثم يسعون في الإصلاح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد يكون الطلاق مرة يصلح حياتها إلى الأبد، لأن الطلاق شأنه عظيم. وكم من النساء تصر على زوجها بالطلاق فإذا طلقها انهارت. تعرفين ما انهارت؟ يعني يغمى عليها، وهذا ترى مو بأمر يعني خيالي، واقع واقع. يعني أعرف من زوجها يكلمها طلقني، قال طالق، فعلى طول بكت. طيب أنت تقول طلقني، كانها تغلى وكانها مدري شوف يعني اني غالية واتحداك. وين اخت؟ واختم بطرفة ذكر الشيخ سعيد المسفر حفظه الله. الشيخ سعيد من اهل السنة من العلماء، وطريقته في الطرح لطيفة ما تمل. يذكر ان امرأة حصل بينها وبين زوجها خصومة، فقالت طلقني يا بنت الحلال يا أخت أصبري تعود من، قالت طلقني طلقني. طيب تعود من بعدين خلني أروح، كان يروح العمل شغله، قالت طلقني يا، وجت قدام الباب وقفت ما تطلع إلا مطلقني. كان معزمة، قالت كلبش على خس بروح المحكمة وطلقت. تطرح وطلع، يوم طلع وبردت وراح الشيطان ندمت. وكان من عادة الزوج انه يجي قبل الظهر ويتغدى ويطلع يكمل شغله ثم يرجع آخر النهار. فالمرأة ندمت، تسوي وتنظف البيت وترتبه وتطيبه والزين الغداء وتتزين هي. المهم فجاء الزوج في نفس المولد ودخل البيت وراح للمطبخ وخذ غداء وراح المجلس. ايه يمين يسار كونه حتي كونه يناديها سافها، غسل الرجال وخذ ثيابه وجاك مصاب الباب. يوم شاف قدام الباب وتروح قدامه، وين بتروح؟ قال بروح المحكمة. قال ليش؟ قال ليه نسيت يا ما تقول طلقني. قال صدقت عاد. قال صدقت حتى تقولين الحين واقف قدام الباب إلا أطلق الحين، خلاص بروح المحكمة وآخر قال قبل الشيخ يروح. قال لا، قال لا وخي وخي يبعد يبعد. كان هو الصبح اللي تقول وحن يبقى طلق. وكان رجلا عاقلا، كان رجلا عاقلا حكيما، وهم طلقها لكن يبي أدبها. يمين وخر يبدو الحال أبعد خلنا نروح الشيخ بدل محكم تسكر. قالت ما تروح يا، قالت أبدا ما تروح.

أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة التربص أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. أحسنت. خالف وعندها ما يحكم هذه ما يقرر يعني الحلف بالطلاق هو الاحكام الشرع دي لو طلقها ما يقع الطلاق ايه لا ترى شف الطلاق البدعي المحرم يعني لو طلقها في حيض او في طوف جامع نقول ما يجوز لكن هل يقع ولا يقع اكثر العلماء وحكي اجماعا يقع مع التحريم شف بس خطيرة جدا لو طلقت في حيض أكثر يوقعونه جمهور العلماء على هذا هم طلقها في في في طهر جامعها فيه يوقعونه مع التحريم وقعت في حرام والنبي عليه الصلاة والسلام تغير من الذي طلق ثلاثة وطلق ابن عمر غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكثر ما على أن وقوع أما القول بأنه لا يقع هو الراجح لكننا ما نقول الرجل تفضل ماذا ما قال لا لا لا لا راح المحكمة أبدا وذاك أحذر إخواني من طلاب العلم الذين يريدون تأديب الناس أن من طلق في طهر جامع فيه أو طلق في حيض لا يفتي ولو كان يرى القول الراجح كالشمس لا يفتي تأديبا له ولما لم يتأدب الناس وصار هناك من يسهل في الأمر صار الطلاق عندهم كشرب الماء ما يصلح هذا لا تتصدر الفتوى لكن قل رح هذا سمحت المفتي الحمد لله هات كبار العلماء رح المحكمة رح مكتب الدعوة مركز الدعوة يكتب لك فتوى مهت قهوة والله طلقت قصدي كذا تقهوى بعد ربما الجو رسالة جواله يا شيخ ترى طلقت ألو بجيكم إيش رأيك يا شيخ إيش التعاون ذا يعني يجب أن يعظم الشأن الأمر فيه عند الناس صار الناس الآن يعني أي كلام بس لا لا لا لا, لا. أنا ما أفتي في الطلاق ذا ما أفتي شيخنا الدكتور علي الشبل هذا يهتمم العلماء الآن ما يفتي في هذا ما يفتي سمحت المفتي عبد العزيز آل الشيخ سمعته مرارا يسأل عن الطلاق يقول نعرض على المجلس هذا أكبر علماء المملكة الآن ما يستهل في هذه المسألة ذي الذي يريد تأديب الناس وحمل على الشرع وإصلاحهم حما من يريد أصلا يتزين بهذه الفتوى قال ربنا ربي يسوي بهذا بعض الناس الآن يتزين بهذه الفتاوى يتزين ما عنده أصلا لا عنده علم ولا عنده دعوة ولا عنده خير لكن شكله فيتزين بهذه الفتاوى. نعم. سائل يقول أحسن الله إليك ما الفرق بين الطلاق السني والبدعي؟ هو ما سمعت أن الطلاق السني أن يطلقها في طهر المجامعة فيه أو هي حامل هذا السني أن يقع أي أنه على السنة على الشرع والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو في طهر الجامعة فيه. يقول أحسن الله إليك أريد مزيد توضيح في متى يكره الطلاق ارجع إلى الدرس من أوله عود على الدرس واسمع أكثر من مرة هذه المسائل ما يفهم الإنسان بسهولة أنها مسائل جديدة وما يتعامل بها نقول هذا الدرس إن شاء الله تعالى أنه زين فأنا أنصح اللي يريد فهمه يعيد ويعيد ويعيد عشان تفهم قول أحسن الله إليك كيف نرد على من يقول أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها بسبب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لها وهمه بطلاقها؟ بسبب إيش؟ هجر النبي صلى الله عليه وسلم لها وهمه بطلاقها. أما هجرها فكذب، وأما همه في طلاقها فنعم، فإنها امرأة كبيرة، كانت امرأة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها، ولو قال إلا تبقيها، فهي امرأة عاقلة. سودة كانت امرأة عاقلة رضي الله عنها، وما لا لها رغبة في الجماع، وأرادت أن تبقى من أمهات المؤمنين وقد حصل لها، فوهبت نفس يومها لأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولا إشكال في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره البشر، إلا أن الله كمله بصفات البشر وأوحى الله عز وجل إليه، فإذا لم يكن له رغبة يطلقها في الإشكال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء مباحة، ترك أكل الضب، النفس تعافى. قل أحسن الله إليك، ما حكم المطلقة الحامل التي كتمت حملها؟ هذا قد أساءت جدا لنفسها ولأهل زوجها ولزوجها ولحملها لبطنها، ما يجوز، لأن عدتها تبقى في حتى وهي تبقى حتى تضع، ويجب أن تبقى في البيت ينفق عليها ولها السكنة والنفقة والطعام والشراب، ولو توفي الزوج ترث هي، ما يجوز هذا منها. يقول أحسن الله إليك، إذا رفض أولادي أو عيالي السلام علي في بيتي، هل أزورهم عند أمهم المطلقة وسلم عليهم؟ أعوذ بالله، يرفض الأولاد السلام على أبيهم، هذا من أكبر العقوق. يقول نعم زرهم، الحق لك، لكن إذا أساءوا فأحسن أنت لعل الله يهديهم. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم إذا الزوجة هجرت زوجها لأربع سنوات، هل يكون لها عدة إذا طلقها؟ نعم، هذا ما طلقها ولو كان بعد 20 سنة 30 سنة طلقها تعتد، فإن كانت ذات حيض فبالحيض، وإن كانت لا تحيض فبالشهور 3 أشهر. نعم. يقول أحسن الله إليك، وكم عدة الطلاق بعد الطلقة الأولى والثانية؟ يعني الثالثة قصدك؟ أكثر العلماء عنها كالرجعية، 3 حيض إن كانت ذات حيض، و3 أشهر إن كانت لا تحيض، وإن كانت حامل فبوضع الحمل. يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في من يكثر الطلاق أو يكثر الطلاق على لسانه ولا يحسب كم مرة طلق، هل تطلق زوجته بطلقة واحدة أم تطلق بينونة كبرى؟ الذي أراه أن زوجته تمتنع منه وأن أولياءها يمنعونه منها حتى يأتي بفتوى من المحكمة أو من سماحة المفتي إذا كان عندنا في البلاد أو في الجهات التي عندهم، فتلاعب بالطلاق تلاعب أعظم عقد، يبيح المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي ثم بهذا الطالق علي الطلاق، تلاعب تهاون عظيم. نعم. تقول أحسن الله إليك، تقول طليقي لم يقدم لي المقدم ولا المؤخر وأنا لا أسامحه على ذلك، فهل فعلي صحيح؟ يعني هذا حقك، ولك أن تشتكي تأخذ حقك في المحكمة إذا لم يرضى. تقول أحسن الله إليك، إذا قال لزوجته أنت طالق 3 مرات في وقت واحد، فهل تطلق طلاقا بائنا أو تقع واحدة؟ أكثر العلماء وحكي إجماعا أنه يقع طلاقا بائنا، والقول الثاني أن يقع واحدة، وإذا حصل فالمحكمة، هذا المكان ليس فتوى التعليم، يعني هذا المدرس هذا والفتاوى فيه، هذه فتاوى تعليمية لا فتاوى حكمية، أنا لست قاضيا ولست موكلا بالفتاوى بين الناس فيما يحصل مثل هذه الأمور دي. الطلاق يحصل فيه نفقة، إرث، بقاء زوجة، عدم زوجة، حلها الآخرين، فما نفتي بهذه المسائل العظيمة؟ الذي يفتي المحكمة أو من نصبت الدولة أيدها الله عز وجل بالحق للفتوى. لكن يقول لكم هكذا أكثر العلماء عن قال طالق مثال تطلق ثلاثا ولا تحل بعد زوج آخر، وهناك من قال لا تحسب طلقة. قل أحسن الله إليك، لم أفهم كيف لو طلقها في طهر جامعها فيه وكذلك في وقت الحيض وقت الحمل، ومتى أطلقها؟ الحيض واضح، الحيض الدم، دم يخرج مرض، تعرف الحيض إيه السائل ولا؟ الله عافاك من الحيض، احمد ربك. وقد ذكر أن شيخنا رحمه الله أن أحد العلماء كان يدرس طلاب في الحيض، هذه نكتة على الجنب، هل فهم؟ ما فهم؟ فقال أحد الطلاب اللي عنده شيء من، قال يا شيخ الله عافانا من الحيض، إيش درسنا إياه؟ فأقول الحيض هذا سبحان الله دم طبيعة وجه بالله يخرج من المرأة في أيام معلومة، يخرج هكذا، يخرج من الفرج مكان البول أعزكم الله، خلق من حكمة غذاء الولد. فإذا كانت حال الحيض هو ستة أيام سبعة أيام في الغالب، فحال الحيض ما في طلاق، تبي تطلق انتظر حتى تطهر ثم طلق. واضح هذا المراد؟ كان يقول أنا زعلان أبي أطلق، أبدا ما يخالف، لا أقعد ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام غاضب على من طلق حال الحيض وقال مر فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك، إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. لا، النبي غضب على ابن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عمر صغيرا رضي الله عنه عن أبيه. والأحسن الله إليك، هل يلزم الرجوع للمحكمة للطلقة الأولى إذا ما خرجت من البيت؟ وأيضا سؤال آخر يقول هل لازم الطلاق يكون حبة حبة؟ هذا مسائل، عطنا واحد الأول. الأول يقول هل يلزم الرجوع للمحكمة للطلقة الأولى إذا خرجت من البيت؟ لا ما يلزم، إذا طلق وراد أن يراجع يشهد وترجع، وإن لم ترضى المرأة ولا رضى أولياؤه خلاص هي زوجة. لكن قلت لكم إذا إنها خرجت من البيت يحصل إشكالات، بعض أولياء المرأة يرفضون وتصير إشكال، ولا الواجب أن ترجع المرأة إلى بيتها، لأن أصلا الواجب أن تبقى ما تخرج. لكن لو رفضوا فتراجع تروح المحكمة. السؤال الثاني قل هل لابد أن يكون الطلاق على يد الشيخ؟ ما يحتاج طلاق من الزوج، لكن للأوراق الرسمية الآن وما يترتب عليه من أحكام، لأن الناس جهلوا وظلموا، الناس يجهلون يظلمون، ما يقرون بالأحكام، يعني يجهل الأحكام الشرعية وبعضهم يجهلها لكن ما يطبقها، فالأفضل أن يذهب للمحاكم للنظام. نعم. ونحسن الله إليك، ما الحكم في الطلاق المعلق لغضب مثلا؟ من حيث العموم الغضب ما يقع الطلاق فيه، لكن لو قل أحد أنا طلقت أنا غضبان أقول ارجع المحكمة، لا تفتي نفسك، ما تفتي نفسك، لأن قد ما تكون غضبان، ثم الغالب أنه لا يطلق إلا غضبان. لكن هل يقع هذا الغضب أو لا؟ قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. ايش معنى إغلاق؟ يعني مضايق غضبان، ما في طلاق، ما يقع الطلاق. لكن لو حصل منه وقف راح المحكمة، راح مكتب مركز الدعوة، راح للرياض سمحت المفتي أنا غضبان، من قلنا أنت اللي افتح سمك بالطلاق، راح لا تقرب امرأتك حتى تروح. نعم. يقول أحسن الله إليك، الحلف بعلي الطلاق، علي الطلاق هل يقع بذلك طلاقا؟ سبقا قلت لكم إن كلمة علي الطلاق، علي الطلاق يعني علي كل الطلاق، إن إذا قال فقد أساء، ثم إن نفذ ما حلف عليه فعلا أو تركا سلم من ترتب الحكم، وإن قال وإن خالف قال علي الطلاق أن أسافر ولم يسافر، علي الطلاق أني لا أفعل وفعل. فكثير من العلماء يوقعون الطلاق عليه ثلاثا، واضح؟ نقال علي الطلاق أي كل الطلاق. ومن العلماء قال هذا بمنزلة اليمين، لكن إذا حصل نقول روح المحكمة. وقد يحكم الشيخ، انتبهوا، قد يحكم القاضي بأنها تبين ثلاثا، هذا قول أكثر العلماء. قول أحسن الله إليك، هل يقع الطلاق برسالة نصية أو في الواتساب أو غيره؟ لا فرق بين الكلام المباشر والكتابة والرسالة النصية، البريد الإلكتروني، الحكم واحد. أو تقول علم أنا طالق، خلاص انتهى الأمر. يقول أحسن الله إليك، إذا كانت المرأة تجلس عند أهلها خرجت من البيت وتطالب بالطلاق والإلحاح بذلك، هل تعتبر ضمن قوله ولا لا تخرجهن؟ خروجها ما يجوز، خروجها أصلا ما يجوز. فنقول لو قدر ثم طلقها نقول ارجع إلى بيتك اقضي في العدة. ومثل هذا الحال ينبغي أن يتدخل أهل المرأة وللزوج من أجل النظر في الإشكال وحله. آخر سؤال في اليوتيوب، هات اليوتيوب، يلا تأخذ ذول عشان قول أحسن الله إليك، هل الطلاق بثلاث في مجلس واحد يكون من الطلاق البدعي؟ نعم قطعا، وذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من طلق ثلاثة. في روى النسائي بإسناد صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن محمود اللبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث طلقات جميعا، يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم؟ شف أيلعب بكتاب الله بين ظهركم. حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ إلى هذه الدرجة النبي غضب غضبا عظيما. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني طلقت امرأتي 100 طلقة. شف قال 100 طلقة، قال بانت منك بثلاث، بانت بينة كبرى بثلاث، و97 اتخذت بها آية الله هزوا. مسألة خطيرة. يقول أحسن الله إليك، هل يقع طلاق السكران؟ بعض العلماء يوقعه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ذلك ثم رجع عن هذا القول، لكن إذا حصل يقول تمتنع المرأة من الزوج حتى يأتيها بفتوى معتمدة. يقول أحسن الله إليك، رجل أراد أن يطلق زوجته فقالت الزوجة أنا طاهر فطلقها بناء على كلامها، وبعد الطلاق قالت أنا أمزح والله إني طاهر، فما الحكم؟ طاهر أنها حائض، تراجع المحكمة. يقول أحسن الله إليك، بعض الرجال يدع زوجته معلقة سنوات بلا نفقة ولا صيانة، سنوات عدة ولا صيانة البيت ولا لأوليائها، وأولياؤها لا يهتمون بها، فما تعليقكم حفظكم الله؟ تعليقي أن هذا مما حدا من أنظمة الآن إلى الإغلاظ على الأزواج، هذه أمثلة قبيحة سيئة لبعض الأزواج، يترك زوجته هكذا، وصل هو أصلا قد يكون خربان، صعب، مسكرات ومخدرات ومضيع نفسه ثم يضيع الزوجة، هذا ما يجوز. هذا هنا يقضي القاضي بأن عليه يلزم بنفقات السنوات الماضية كلها، يدفع غصبا عنه ويعطيه هذه المرأة. لكن لو طلقها نقول أيضا ينظر هل هي حائض أو لا، الطهر جامع فيه ما فيه، لكن إذا كانت حائض ما يجوز، فينتظر حتى تطهر ثم يطلقها. السؤال الأخير هذه تكرر، تقول أحسن الله إليك، ليتك تنبه الأزواج إلى رعاية بيوتهم، فقد ابتعد بعضهم عن زوجاتهم وأولادهم بالسهر في الاستراحات وتركوا الزوجات والأولاد فهم المخربون، فقرب الزوج وبذله وقته لأهله يعني مهم في هذا الزمن، لذلك بعض النساء بعد أن تحصل على الوظيفة تخلع زوجها المهمل لبيته لأنها تراه عبئا عليها وتستغني عنه بأبنائها ووظيفتها. النار الله نرجع. والله هذا أمر محزن، هذا أمر محزن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو يقوت. تضيع هذا. والله عز وجل خاطب الرجال فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس بالحجارة. ثم ماذا يفعل؟ أين يذهب هذا الرجل للاستراحات؟ وش الاستراحات فيها؟ محاضرات دينية ولا تحفيظ قرآن؟ يعني في الواقع يعني إما ضياع، وربما أسوأ من ذلك مخدرات أو مسكرات أو ربما بلاوي. ما نزيد في الموضوع، هذا واقع ده، ونعوذ بالله من هذا الضياع. صلى الله على هداية الجميع. والله تعالى أعلم.